يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس العاشر من دروس النحو في أكاديمية زاد في الفصل الثالث. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. درسنا سيكون عن النوع الثالث من المفاعيل، وهو المفعول له، أو ما يسميه بعضهم المفعول لأجله. المفعول لأجله، قد يفعل الفاعل الفعل لعلة معينة فيذكر هذه العلة، فيكون سبب فعل الفاعل هو علة معينة فيذكرها في كلامه، فيكون هذا هو المفعول لأجله، يعني لأجله فعل الفاعل الفعل، ويسمى المفعول له. المفعول له، واللام هي للتعليل. حينما أقول أطعت والدي إجلالا احتراما تقديرا، فهنا الطاعة هذا الفعل الذي حدث مني سببه علته ما هي؟ هي الإجلال التقدير الاحترام، فهذا هو المفعول له. حينما يتحدث المتحدث فيبين علة فعله لهذا الفعل، أنكرت المنكر خوفا من الله، خوفا هنا علة الإنكار هي الخوف من الله، الخشية، وهكذا. إذن حينما يذكر المصدر تعليلا للفعل فإننا نسمي هذا مفعولا له، مفعولا له. إذن ما هو المفعول له أو المفعول لأجله؟ المفعول له أو المفعول لأجله هو مصدر قلبي، مصدر قلبي منصوب يذكر علة لوقوع الفعل، مشارك له في الزمان والفاعل. نعيد، مصدر قلبي منصوب، مصدر قلبي منصوب يذكر علة للفعل، مشارك لهذا الفعل، هذا المصدر مشارك لهذا الفعل في الزمان والفاعل، في الزمان والفاعل. من الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، انتبه، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. ودوا لو يردونكم كفار، يعني يرجعونكم كفارا، ما العلة؟ حسدا. فحسدا هنا مفعول له أو مفعول لأجله، أو مفعول لأجله، لأنه لأجله فعل الفعل، لأجله فعل الفعل. حينما أقول ذاكرت رغبة في التفوق، ذاكرت رغبة، هذا الفعل فعل والعلة فيه الرغبة في التفوق. وكذلك منه قول الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا، أي من أجل الإضرار، من أجل الإضرار. إذن هذا المفعول له مصدر قلبي، يعني مصدر رغبة خشية خوفا، كل هذه مصادر، مصدر قلبي، المقصود أنه من أفعال التي هي باطنة وليست أفعالا حسية، ليست أفعالا حسية وإنما هي باطنة، مثل إجلال، تقدير، احترام، خوف، خشية، وقل ما شئت من الأفعال الباطنة. ولذلك يقول مصدر قلبي، فيشترط بعضهم أن يكون هذا المصدر قلبيا، مصدر قلبي يعني عمل باطن وليس عملا ظاهرا، وليس عملا ظاهرا. منصوب، فالمفعول له منصوب، يذكر علة للفعل، يعني هو هذا هو المحور الأساسي في المفعول له، أنه يذكر سببا لوقوع الفعل أو علة لوقوع الفعل. مشارك له في الزمان والفاعل، هذا الأصل أن يكون مشاركا، يعني يتحد مع العامل، يتحد المصدر، هذا المصدر القلبي المفعول له، مع العامل في الزمان في الوقت وفي الفاعل أيضا، الفاعل لهما واحد، الفاعل لهما واحد. حينما أقول أطعت والدي إجلالا، الطاعة هي مني والإجلال مني، فالفاعل واحد والزمان واحد، يعني زمن الطاعة وزمن الإجلال واحد، مشارك له في الزمان والفاعل. إذا اجتمع هذه الأمور، إذا اجتمعت هذه الأمور في المصدر فإنه يكون منصوبا، يكون منصوبا. ولذلك ذكر بعضهم شروطا للمفعول له حتى يكون منصوبا، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه يجر بحرف الجر كما سيأتي. الشرط الأول أن يكون مصدرا، يعني لو كان غير مصدر، لو كان فيه علة لكنها غير المصدر، لم يكن مصدرا، فإنه لا يكون منصوبا، كما في قول عز وجل والأرض وضعها للأنام، يعني لأجل الأنام. طيب، لكن يعني هنا الذي ذكر علة للفعل ليس مصدرا، فلذلك لم يكن منصوبا، لم يكن منصوبا. والشرط الثاني أن يكون قلبيا، فقد اشترط بعضهم أن يكون مصدرا قلبيا، يعني لو كان مصدر غير قلبي فإنه يكون مجرورا، فإنه يكون مجرورا. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فالإملاق هنا ليس مصدرا قلبيا، فلذلك جر بمن، جر بمن، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. طيب، إذن الشرط الأول أن يكون مصدرا، والشرط الثاني أن يكون قلبيا، والشرط الثالث أن يكون متحدا مع العامل في الزمان وفي الفاعل، يكون مشاركا له في الزمان وفي الفاعل. يعني لو قال واحد سافرت للعلم، سافرت للعلم، هنا السفر علته ما هي؟ العلم. لكن هل العلم متحد مع السفر في الزمان؟ بمعنى لو يعني تخلف السفر يتخلف العلم، الوقت واحد؟ لا، العلم يعني سيكون، يعني سيكون في المستقبل، والسفر ماضي، سافرت. فإذا ليس هناك اتحاد في الزمان، وكذلك لو كان ليس هناك اتحاد في الفاعل أو مشاركة في الفاعل، بمعنى لو قلت لك، لو قلت لك احترمتك لمساعدتك للمحتاجين، الاحترام مني والمساعدة منك أنت، الفاعل مختلف، احترمتك مساعدة للآخرين، لمساعدتك للآخرين، احترمتك لمساعدتك للآخرين، فهنا الاحترام مني أنا والمساعدة منك أنت، فاختلف الفاعل فلذلك جاء منصوبا. الشرط الرابع أن يذكر علة، أن يكون علة، لو ما كان علة، لو ما كان سبب، ما يكون منصوبا. فهذه هي الشروط الأربعة، نفصل فيها إن شاء الله

فهما اتحاد في الفاعل، وكذلك اتحاد في الزمن. في الزمان الزمان واحد، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الشرط الرابع أن يكون علة، فعلة بيع النفس هو ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. إذن هذه الكلمة ابتغاء، هذا المصدر اجتمعت فيه الشروط، فلذلك نصب، فلذلك نصب. لو اختل شرط من الشروط فإنه لا ينصب، وإنما يجر بحرف الجر كما سيأتي. حينما يعني نقول مثلا يعني احترمتك لمساعدتك للآخرين، احترمتك، الاحترام علته أنك ساعدت الآخرين. لكن لماذا لم أقل احترمتك مساعدتك، ها، أو مساعدة للآخرين؟ لأن الفاعل فيهما مختلف. احترمتك، أنا المحترم، أنا الفاعل، لمساعدتك أنت الفاعل هنا. فالاختلاف في الفاعل يلزم المتحدث أن لا ينصب هذا المصدر وإنما يجره، احترمتك لمساعدتك للآخرين، احترمتك لمساعدتك للآخرين. طيب، هذا يقودنا إلى الحديث عن أنواع المفعول لأجله. المفعول لأجله قد يكون مجردا من أل للتعريف، وهذا هو الكثير. أطعت والدي إجلالا أو احتراما، فهذا مجرد من أل، وهذا الذي يكون في الغالب عليه المفعول له. وقد يكون مقترنا بأل، قد يكون مقترنا بأل. فأقول مثلا احترمتك للإجلال أو للتقدير، فيكون بأل، فيكون بأل. أصلي للرغبة في مرضات الله، للرغبة في مرضات الله، وهكذا يكون مقترنا بأل، يكون المفعول له مقترنا بأل. ففي هذه الحال يجوز أن يجر بحرف الجر، ويجوز أن ينصب، ويجوز أن ينصب، لكن الأكثر فيه الجر بحرف الجر، الأكثر فيه الجر بحرف الجر. إذا كان مجردا من أل فالأكثر أن يكون منصوبا، فالأكثر أن يكون منصوبا. إذا كانت فيه أل فالأكثر أن يكون مجرورا، مع جواز الأمرين، مع جواز الأمرين. الحالة الثالثة أن يكون مضافا، أن يكون مضافا، وفي هذه الحال يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر بحرف الجر. كما لو قلت مثلا أدرس في هذه القناة ابتغاء العلم، أدرس في هذه القناة ابتغاء العلم، أو أدرس في هذه القناة لابتغاء العلم. فهنا المصدر جاء مضافا، فيجوز أن ينصب ويجوز أن يجر، وكلاهما جائز على السواء. إذن المفعول له إما أن يكون مجردا من أل والإضافة، فهنا ينصب وقد يجوز جره، وإما أن يكون معرفا بأل فهنا يجوز نصبه، لكن الأكثر والأغلب جره بحرف الجر. وإذا كان مضافا فهذا يستوي فيه النصب والجر، أدرس في هذه القناة ابتغاء منصوب، ابتغاء العلم، أو أدرس في هذه القناة لابتغاء العلم. طيب، السؤال الآن، ما العامل في المفعول له؟

فاحرص على إقامتها وسلامتها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيد السؤال الذي سألناه قبل الفاصل أيها الإخوة، هل يجوز أن يتقدم المفعول له على عامله؟ الجواب نعم يجوز، نعم يجوز. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك لو قلت مثلا خشية الضرر أحافظ على أذكاري، خشية الضرر، فخشية هنا مفعول له، ذكر علة للعامل للفعل أحافظ على أذكاري، أحافظ على أذكاري يعني كأن الكلام أحافظ على أذكاري خشية الضرر، خشية الحسد وما أشبه ذلك، فأحافظ خشية، أحافظ على الأذكار خشية كذا، فخشية مفعول له. طيب يجوز أن أقدمه؟ نعم، فأقول خشية الضرر أو خشية الحسد أحافظ على أذكاري، أحافظ على أذكاري. وكذلك لو قلت مثلا أبر والدي طاعة لله، أبر والدي طاعة لله، فهنا أبر هذا هو العامل متقدم، وطاعة لله هذا هو المفعول له متأخر، وهذا هو الترتيب المعهود. طيب هل يجوز أن أقدم المفعول له؟ الجواب نعم، فيجوز أن أقول طاعة لله أبر والدي، طاعة لله أبر والدي. كيف نعربه؟ نعرب طاعة لله طاعة مفعول له مقدم، مفعول له مقدم، وأبر هو الفعل المضارع وهو العامل في المفعول له المقدم، في المفعول له المقدم. كذلك حينما أقول أنظم نفسي أو أنظم وقتي لحرصي عليه، لحرصي على الوقت، لحرصي عليه، يجوز أن أقدم فأقول لحرصي على الوقت أنظمه، لحرصي على الوقت أنظمه. إذن خلاصة الكلام أنه يجوز تقديم المفعول له على عامله، يجوز ذلك مطلقا. سبق الكلام عن أن المفعول له الذي يذكر علة الأصل أن يكون منصوبا إلا إذا اختل شرط أو حصل أن جر بحرف الجر، فإنه يكون إعرابه مجرورا بحرف الجر، لكنه يكون في موضع النصب، يكون في موضع النصب. نقف مع بعض الآيات التي ذكر فيها المفعول له، من ذلك قول الله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هنا اجتمع في هذه الآية علتان، لكن أحد هاتين العلتين كان مصدرا منصوبا ومصدرا قلبيا، والآخر ليس كذلك، فأين هذا؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، الصواعق هنا ليس مصدرا وليس مصدرا قلبيا، فلذلك جر بحرف الجر من. طيب حذر الموت، حذر الموت هنا اجتمعت فيه الشروط السابقة، فهو مصدر حذر وقلبي أيضا باطن وليس ظاهرا، وأيضا متحد مع العامل في الفاعل وفي الزمان. فمن الذي يجعل أصبعه في أذنه؟ الذين يجعلون أصابعهم هم الكفار أو المنافقون، والذين يحذرون الموت هم أيضا نفسهم، فالفاعل متحد والزمان واحد، وقت الحذر ووقت جعل الأصابع في الآذان واحد. فهذا الشرط الثالث يعني متوافر. الشرط الرابع وهو أن يذكر علة للفعل، فإذا علة وضع الأصابع في الآذان هو حذر الموت، حذر الموت. فإذا هذه الآية يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، هنا حذر هذا المصدر مفعول له منصوب وعلامة نصبه الفتحة، حذر الموت. وهنا جاء المصدر أيضا هذا المفعول له جاء مضافا، حذر الموت، حذر الموت، وجاء هنا منصوبا ولم يجر، ولم يجر، مع أنه يعني في هذه الحالة يمكن لمن يعني يتكلم بكلام فيكون فيه المصدر مضافا، المفعول له مضافا، يجوز له أن ينصبه ويجوز له أن يجره بحرف الجر، ويجوز أن ينصبه بحرف الجر. نأخذ أيضا مثالا آخر، حينما أقول المعلم محترم إجلالا له، المعلم محترم إجلالا له، لو أردنا أن نعرب هذا التركيب وهذا المثال نقول المعلم مبتدأ، مبتدأ مرفوع، ومحترم خبره أيضا مرفوع. طيب إجلالا، إجلالا مفعول له، لأن هذا المعلم يحترم إجلالا وتقديرا، العلة في الاحترام هي الإجلال والتقدير. طيب لو أردنا أن نقول هل هذا المفعول له إجلالا انطبقت عليه الشروط؟ نقول نعم، مصدر ومصدر قلبي، إجلال قلبي، وذكر علة للفعل، وأيضا متحد مع العامل في الزمان وفي الفاعل، فالذين يحترمون المعلم هم تلاميذه، والذين يجلونه هم تلاميذه، والاحترام والإجلال وقته واحد. إذن اجتمعت الشروط فجاء هذا المصدر منصوبا، جاء هذا المصدر منصوبا. السؤال الآن في هذا المثال أين العامل وما نوعه؟ العامل هو محترم، العامل قولنا محترم. طيب ما نوع هذا العامل؟ هذا العامل اسم مفعول، اسم مفعول، فإذا اسم المفعول قد يعمل عمل الفعل، ولذلك ينصب المفعول له، ينصب المفعول له. المعلم محترم إجلالا، يعني يحترم المعلم إجلالا، كأنني أقول يحترم المعلم إجلالا. فإذا المعلم محترم إجلالا، محترم هذا اسم مفعول، وهو العامل، وهو العامل في المفعول له، وهو العامل في المفعول له. لو أخذنا مثالا آخر وقلنا مثلا رحلت إلى الشيخ طلبا للعلم، طلبا للعلم، فهنا طلبا مفعول له والعامل فيه رحلت، رحلت إلى الشيخ طلبا للعلم. طيب هل يجوز أن أقول رحلت إلى الشيخ لطلب العلم؟ الجواب نعم، لطلب العلم فإنه يجوز أن أجره باللام. طيب هل يجوز أن أقول رحلت إلى الشيخ للطلب؟ للطلب الجواب نعم، الجواب نعم، فإنني يجوز أن أقول للطلب، فهنا المفعول له أو المصدر هذا جاء معرفا بأل، ولذلك جاء معه الجر وهو الأكثر والأغلب. رحلت إلى الشيخ للطلب. هذا كل ما يتعلق أيها الإخوة والأخوات بالمفعول له. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإلى أن نلتقي في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.